يقول ابن حجر رحمه الله: المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده بالموت، كما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. والموت هو مفارقة الروح للجسد، ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا، وهو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا. فالله جل وعلا يكره أن يتألم عبده، لكنه لا بد أن يوقع عليه هذا الأمر. فقوله: فما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، لأن العبد المؤمن يكره الألم، والله تعالى يكره أن يؤلمه. فهذا هو المراد في هذه الجملة، وإلا فإن كل نفس لا بد أن تموت، وسكرة الموت تجيء بالحق، كما قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت تفر وتهرب، لكن لا مفر، لا بد أن. قال عمر لكعب رضي الله تعالى عنهما: أخبرني عن الموت. قال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين فهو يعالجها بنزلها. فبكى عمر رضي الله تعالى. ولما احتضر عمرو بن عاص سأله ابن عاصفة الموت، فقال: والله لا كأن جنبي في تخت، ولا كأني أتنفس من فم إبرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. يقول الشارع: قيل لرجل عند الموت: كيف تجده؟ فقال: أجدني أجتذب اجتذابا، وكأن الخناجر مختلفة في جوفي، وكأن جوفي تنور محمى يلتهب توقدا. وقيل لآخر: كيف تجدك؟ قال: أجدني كأن السماوات مقبضة على الأرض علي، وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة. يقول ابن حجر: فلما كان الموت بهذه الشدة، والله تعالى قد حسمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه، وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، سمى ذلك ترددا في حق المؤمن. قال: فأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يخبرون حتى يخبروا، أن يخبروا بقبض أرواحهم. قال الحسن: لما كرهت الأنبياء الموت عون الله عليهم بلقاء الله، وبكل ما أحبوا من تحفة أو كرامة، حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له، أي ما هيئ له من معرفة ما هو مقبل عليه من الثواب من عند الله، فيهون عليه ما يعانيه من سكرات الموت. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان عنده قدح من ماء، كان عنده قدح من ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. قالت: وجعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وجاء في حديث مرسل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم فأعني على الموت وهونه علي. هذا حال خير الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا يدعو المؤمن إلى أن يجتهد في إصلاح نفسه. قال: كان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت، كما قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. فعمر بن عبد العزيز يقول: هذه الفرصة الأخيرة للتخفيف من الآثام التي تكون على الإنسان بما يعانيه من آلام سكرات الموت، لأنها في الدنيا، وما بعدها إن كان عذابا فهو أشد. فيقول: ما أحب أن يهون علي سكرات الموت لأجل أن أتطهر بهذه السكرات من الذنوب ولا أعذب بها في الآخرة. قال النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت، وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يفتن، يعني أن يطل بسبب شدة ما يعانيه من آلام، أن يفتن بالإلحاد، بالكفر، بالضلال، بالسخط، بالغضب، بعدم الرضا على ما أصابه. فهذا من الفتنة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وهو في سكرات الموت سمعه ابنه يقول: لا بعد. فلما أفاق قال له: يا أبتاه، ما الذي تقول لا بعد؟ قال: إنه أتاني إبليس وقال: أفلست مني يا أحمد، أفلست مني يا أحمد. فأنا أقول له: لا بعد، ما دامت الروح لم تخرج فمجال الفتنة موجود، أن يفتن الإنسان وهو على قيد الحياة لم تخرج روحه، لا يزال موجود. وإذا أراد الله أن يهون على العبد الموت هونه عليه. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. الله تعالى إذا أرسل ملائكته للعبد المؤمن فإنهم يدركوا مكانته ومنزلته من رؤيته للملائكة الذين جاءوا يستلمون روحه، حيث أنه يرى ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر، فيفرح ويسر ويهون عليه ما بعد ذلك من سكرات. الملائكة يجلسون منهم مد البصر معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، ويأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج روح المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء. وقد يكون هذا له سكرات وتختلف كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مكفرات ومطهرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فهذا من البشارات. ومنها قول ملك الموت: اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فما يواجهه من آلام يهون عليه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، أي أن الذي الذي أمامه هو الذي يحبه، وما يعانيه في هذه اللحظات لا يتأثر له كثيرا، ويتحمل تلك الآلام في سبيل ما يتطلع إليه وينظر إليه في المستقبل. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، فأحب أن يلتقي بالله جل وعلا ويحصل على ما عنده من المنازل العالية، فالله جل وعلا يحبه ويكرمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال له: إن ربك يقرئك السلام. وهذا من البشارات العاجلة التي تفرح المؤمن، يأتي لاستلام روحه ويقول له: إن ربك يقرئك السلام. قال محمد بن كعب: يقول له ملك الموت: السلام عليك يا ولي الله. الله يقرأ عليك السلام، ثم تلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. فهذه الآية تمر بنا كثيرا ولا ننتبه لمعناها. فالملائكة إذا أرادوا أن يتوفوا المؤمنين، والذي يقدمهم هو ملك الموت، فيقدم هذه التحية يقولون سلام عليكم. يقول زيد بن أسلم رحمه الله: فأتي الملائكة المؤمنة إذا حضر وتقول له: لا تخف مما أنت قادم عليه، فيذهب الله خوفه، ولا تحزن على الدنيا وأهلها، وأبشر بالجنة، فيموت وقد جاءتك البشرى. وسيأتينا بعض نقول بمثل هذا. يقول: خرج البزار من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أظن بموت عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه. فالله جل وعلا يظن بعبده، أي أنه يشح به ويكرمه ويقبضه على فراشه ما به من عنده. قال زيد بن أسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا هم أهل المعرفة في الدنيا والآخرة. أي أن الله تعالى يسلمهم في الدنيا وهم سالمون في الآخرة، فلا يجدون عنة ولا مشقة لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعيش سعداء في هذه الحياة، وتسل أرواحهم من أبدانهم كما تسل الشعرة أو كما تسل القطرة من في السقاء، ويلقون ربهم وعنده المعافاة التامة. قال ثابت البناني: إن لله عبادا يظن بهم في الدنيا عن القتل والأوجاع، يطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فرشهم ويطبعهم بطابع الشهداء. فهذا من كرم الله تعالى على عباده الأتقياء، أن يكون بهذه الحالة يظن بهم في الدنيا عن القتل والأوجاع، فيسلمون من الأوجاع والأمراض والقتل، وتطول أعمارهم في طاعة الله، ويوسع الله لهم الرزق، ويميتهم على فرشهم من غير ما بأس، ويطبعهم بطابع الشهداء، فيحصلون على ثوابهم. وفي بعض الألفاظ قال: إن لله غنائم من خلقه يأبى بهم عن البلاء، يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. ولهذا من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة. فالعفو عما مضى، والعافية عما يستقبل، والمعافاة في الآخرة. قال ابن مسعود وغيره: إن موت الفجأة تخفيف على المؤمن. فجأة يمشي أو يركب أو جالس أو يتحدث فيموت، فهذا تخفيف من سكرات الموت. وكان أبو ثعلبة الخشني يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت. وكان ليلة في داره فسمعوه ينادي: يا عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن قد قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى مسجد بيته وصلى وقبض وهو ساجد، فهو نادى ابنه الذي قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى مصلاه في منزله وصلى فيه وقبض وهو في حال سجود. وهذا نوع من النداء، حيث أنه شعر أن ابنه عنده الذي نادى. يقول ابن حجر: ابن رجب قبض جماعة من السلف في الصلاة وهم سجود، وكان بعضهم يقول لأصحابه: إني لا أموت موتكم ولكن أدعى فأجيب. فكان يوما قاعدا مع أصحابه فقال: لبيك، ثم خر ميتا. فبعض الناس يقبض وهو في حال حسنة، إما يصلي إما يقوم إما يدعو ونحو ذلك من الأعمال. وبعضهم ينادى فيسمع نداء فيتجه لهذا النداء، فإذا بهم ملك الموت ومن معه. قال: كان بعضهم جالسا مع أصحابه فسمعوا صوتا يقول: يا فلان أجب، فهذه والله آخر ساعاتك من الدنيا. فوثب وقال: هذا والله حادي الموت. فودع أصحابه وسلم عليهم ثم انطلق نحو الصوت وهو يقول: سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ثم انقطع عنهم الصوت فتتبعوا أثره ووجدوه ميتا. وهذا كثير ما يحصل حتى في زمننا هذا، بعض الناس يحدث من حوله بأن ضيوفا قد أتوا، إما يظهر عليه علامات الابتسام والسرور أو يظهر عليه علامات الاكتئاب والنفور بحسب ما يراه من مشهد ظهر له ولم يره الآخرون الذين عنده. وبعضهم قد يتكلم مع من حوله ويقول: انظروا لهؤلاء الذين جاءوا، ويشير إليه. وهذا من الأمور التي يدرك بها الإنسان وهو على قيد الحياة مستقبله بعد الممات. كان بعضهم جالسا يكتب في مصحف ووضع القلم من يده وقال: إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب. وجالس يكتب ينسخ مصحفا بقلمه، فوضع القلم من يده وقال: إن كان هذه طريقتكم في الموت، الموت طيب، لما رأى من سهولة ما يواجهه ويعانيه من هؤلاء الملائكة الذين جاءوا لاستلام روحه. وكان آخر جالسا يكتب الحديث فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله تعالى ومات وهو على تلك الحال. هذه وأمثالها كثير ما تحصل في أزمنة متعددة في زمن هذا، يحصل منها كثير لعباد الله المتقين. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكثر من الدعاء لحسن الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة. والإنسان دائما يحتاط لنفسه لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، والأعمال بالخواتيم. فيكون الإنسان متهيئ للموت في كل لحظة، لا أن يأخذه التسويف وطول الأمل وما يتمتع به من صحة وعافية ومركز ومنصب أو جاء، فيدعوه هذا إلى الغفلة والتساهل في أمره، وإنما يكون مهيئا نفسه للرحيل في كل لحظة. وحتى أنه إذا جاءه الأجل يكون على حال لا يندم عليها، وإنما يسر بها ويفرح. وكما تشاهدون أحيانا في الحرم هنا نشاهد أناسا يموتون وهم في المطار، أو يموتون وهم يصلون، أو يموتون وهم بعرفة محرمين، أو نحو ذلك من الأعمال الحسنة التي يختم للإنسان بها. فيتهيأ الإنسان للرحيل، لأن كل إنسان سيرحل، وكما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، ثم بعد ذلك هو الموت. مهما بقي الإنسان في هذه الحياة إلا أن مرده إلى أن يموت ويرتحل منها، مهما عمر فيها وامتلك من المال وحصل عليه من الجاه وغيره، فنهايته إلى توزيع هذه الدنيا وتركها لغيره. فقد توفي خير خلق الأنبياء وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، وتوفي العلماء والعظماء والزعماء وتركوا الدنيا، وبعد 100 سنة لا يوجد أحد من أهل هذه الأرض الذين يوجدون الآن. الذي ولد اليوم لا يكمل 100 سنة إلا النادر، فيقال في بلد كذا معمر تجاوز 100 وصل 100، والبقية كلهم دون ذلك. وأعمار أمة كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، أي من يتعدى. ويقول عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى رجل أمهله حتى أدرك 60، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو أعذر الله إلى رجل بلغه 60. فلا يصلح أن يكون الناس دائما في غفلة وإهمال وصدود عما هو متيقن. ولهذا يقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت لأنه لا شك فيه. لو سئل أي إنسان أنت ستموت؟ يقول نعم حتما، لكننا نشيع في كل يوم عدد من الجنائز، وكأن هؤلاء جنس آخر ولا علاقة لنا بما هم فيه الآن، بينما ما هم فيه حتم علينا ويقين سيأتينا. فلا بد أن نستعد لهذا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر في الحرم عندما يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة؟ نقول لا، لا يجوز، لأن صلاة الجمعة صلاة إقامة وليست ظهرا وليست بدلا عن الظهر، وإنما هي فرض وقت. فمن صلى جمعة لا يجمع معها العصر، وإنما يؤخر العصر إلى دخول وقتها فيصليها عند دخول وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس والسماء تمطر ولم يجمع العصر مع الجمعة، بينما الظهر تجمع. يقول قلت لصديق لي إنني سأتبرع لفلان ب2000، ثم رأيت أن هذا المبلغ كبيرا، فهل لي أن أرجع بقولي وأعطيه 1000، خاصة أنني لم أعطيه بعد ولم يعلم هو بذلك؟ المال إذا لم يقبض إذا لم يستلمه المتبرع ولم يصبر فهو مالك، ترك عن ترك فيما قلت ولا يلزمك شيء، لأن المال مالك وهو عندك وتحت تصرفك، فلا شيء عليك في هذا. يقول: ما هي السور من القرآن التي يمكن حفظها للتخلص من الشعر؟ القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وذكر العلماء رحمهم الله أن آية السحر في سورة الأعراف ويونس وطاها أنها علاج للسحر بتلاوتها على المسحور، وبتلاوتها بماء يغتسل منه المسحور ويشرب. وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحصن في كل يوم صباح مساء وأدبار الصلوات بالإخلاص والمعوذتين. يقول: إذا فاتني ركعتين أو ثلاث من صلاة الظهر والعصر أو العشاء وسلم الإمام، فهل عندما أقوم لإكمال الركعات أقرأ التي فاتتني في قراءة الفاتحة؟ هل أكتفي بقراءة الفاتحة أم أقرأ سورة معها؟ نقول: إذا كان فاتك ثلاث ركعات ولم تدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة، فإذا سلم الإمام فإنك تقوم وتقرأ في الركعة الأولى بعد سلام الإمام التي هي لك الثانية، تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن سورة أو آيات، ثم بعد ذلك في الركعتين الأخيرتين تكتفي بقراءة الفاتحة، لأن ما يدركه المأموم مع الإمام، ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول الصلاة. فالركعة الرابعة للإمام تعتبر لك أنت في الركعة الأولى. يقول: ما حكم زراعة الأعضاء مثل الكلى والكبد من متبرع أو يشتريها؟ هذه المسائل عرضت على المجامع الفقهية، والذي توصل إليه هو أن الإنسان الحي السليم لا يؤخذ منه شيء، لكن الإنسان الذي قد فاضت روحه إذا كان قد تبرع بشيء من أعضائه فإنه لا بأس بأخذها لإنقاذ الحي من هلكة. الإنسان إذا تبرع بأعضائه كلى أو كبد أو قرنية وخرجت روحه أنه تؤخذ من جسمه لتزرع في الحي. يقول: أنا كثيرا ما أعاني من الوساوس الشيطانية، أريد طريقة للعلاج من ذلك. علاجها سهل جدا، هو أنك تعلم وتوقن أنها من الشيطان هذه الوساوس، وتعلم أن الشيطان لك عدو، وإذا كان عدو لك فهل يصلح أنك تصغي له وتصدقه وكل ما يأتيك به تقبله أم أنك ترفضه؟ الجواب لابد أن ترفضه ما دام هو عدو لك وتعرف أنه لا ينصح لك، فلا بد أن ترفض ما يوسوس فيه لك، ترفضها وانتهينا. أما أن تفتح ذهنك وقلبك له وتقول هات هات هات